بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع الدعوة الإسلامية وموقع كافر الصليب أن يقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم رب جبرائيل وإسرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النص موجود في انجيل متى، نص عمانوئيل المشهور جدا. النص ده معمول عليه بحث مطول، وفي اختصار غير مخل لهذا البحث على هذا الرابط. النص ده من استشهادات النصارى الكثيره، لانهم بيستخدموا بطريقتين. بيستخدموا النص ده في النبوءة عن المسيح، وبيستخدموه في اثبات الهي. يعني مستخدمين النص مع ولادة يسوع المسيح، فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف، قبل ان يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها اذ كان بارا لم يشأ ان يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذ ملاك الرب قد ظهر له في الحلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. والسلام على دقة تعبيرات الكتاب. فتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي هو ذا العذراء تحدا: وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اول شيء، يعني هذا النص تم تصنيفه على عده محاور. اول محور هو تحريف الاقتباس من العهد الجديد. ثاني محور تصنيف فهم خاص بالنص اللي موجود في العهد الجديد في العهد القديم. وبعدين تحليل في اللغه العبريه، وتحليل كلمه عمانوئيل، وحقيقة النبوة او حقيقة النبوءة دي فعلا على مين. فبنقول ان متى الكاتب المجهول نصاب قام بتحريف هذا النص، ولم يقتبسه صحيحا من العهد القديم. النص موجود في متى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله اخونا الدكتور جمال ابن محمد. النص موجود في متى بيقول: هو ذا العذراء كحبا وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. لكن النص في أشعياء بيقول: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء كحبا وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. غالبا المسيحي لما بنيجي نكلمه في النقطة دي ما بيدركش احنا قصدنا ايه بسوء الاقتباس. ممكن يطلع من التفاهة بمكان يقول لك يعني انت بتتكلم على هالعذراء وهو ده العذراء. لا دي مش قضيتنا يعني. دايما احنا بنرتقي من هذا الفهم العقيم وما بندققش على صياغة الجملة قد ما بندقق على معنى الجملة. احنا على كل شغالين بالروح، روح النص، لان الحرف يكتب. النص في اشعياء حال عذراء تحضر وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. النص في متى هو ده العذراء تحضر وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. ايه الفرق؟ الفرق في كلمة وتدعو اللي موجودة في العهد القديم ويدعون اللي موجودة في العهد الجديد. تحريف تحريف. امسك حرامي، هيجي المسيح يقول لك طب وهيحرف ليه وعلشان ايه وحرف امتى ومصلحته ايه في التحريف. كل الاجابات دي مجاب عنها. الاول عايزين نفهم ايه الفرق ما بين وتدعو ويدعون. الفرق بسيط جدا، الفرق بسيط جدا. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. معناها ايه؟ معناها ان الام هتخلف ولد وهتسميه عمانوئيل، هيبقى اسمه عمانوئيل. طب المسيح اللي اتولد بقى والطفل اللي اتولد من العذراء اللي بيقول عنه متى الذي خبل به فيها هو من الروح القدس، هل سموه عمانوئيل؟ هل الام دعت ابنها عمانوئيل بحسب النص الموجود في اشعياء 7:14؟ ما حصلش. الكتاب المقدس بيقول ان الملاك قال ان الام ستدعو وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص الشعب من خطاياه. النبوءة بتقول تدعو اسمه عمانوئيل، اللي حصل تدعو اسم يسوع. طب احنا عاوزين نطبق النبوءة، طب نعمل ايه؟ حرف كلمة، تحريف بسيط. 90% من النصارى مش هيقفوا عليه، لكن له هدف وهنخليها ويدعون. يعني ايه ويدعون؟ يعني اهل البلد او اهل يسوع هيسموه عمانوئيل، بس كمان مش كاسم، ده كاتب الذي تفسيره الله معنا. يعني الناس هتقول عن يسوع ان هو الله اللي حلت وسطه. يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده؟ تحريف على مستوى عالي جدا، تحريف على مستوى عالي جدا جدا. حول كلمة، قالك هو ده العذراء تحضر وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، يعني اهل البلد هيدعو الطفل ده عمانوئيل. وما بين كده قوسين الذي تفسيره الله معنا، يعني عايز يقولك ده الاله اللي حلف وصفه. هل النبوءة بتقول كده؟ ما بتقولش كده. متى مزور، متى محرف علشان يطبق النبوءة. حلو قوي. النصارى بيستشهدوا بالنص اللي موجود في اشعياء ويقول لك ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ونمسك بقى في الفهم النصراني العقيم، يقول لك يعطيكم السيد نفسه آية، معناه ان السيد نفسه الاله الحي رب الجنود هو اللي هينزل بنفسه، هو اللي هيبقى الآية. ده فهم عقيم لا نجده الا في عقول اهل الكتاب. اهل الكتاب من النصارى مش اليهود، اليهود عمرهم مفكروا كده، ودي العمدة بالنسبة لنا. هتيجي تقصى النص في العهد القديم يا قصة عبد المسيح، زي ما حضرتك قلت في كتابك، في كتابك هل اتى نبي بعد عيسى او بعد المسيح؟ قلت ان احنا لازم ناخد في اعتبارنا فهم اليهود من النبوءة. حضرتك قايل كده في كتابك. طيب هل حضرتك خدت سجن اليهود في النص اشعياء 7:14 ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. هل اليهود فهموا ان الآية دي هتبقى الله نفسه؟ حاشا وكلا. امال فهموا ازاي؟ فهموا زي ما موجود في الترجمة اليهودية الانجليزية Jewish Publication Society. Therefore the Lord himself shall give you a sign. يعني الاله نفسه هيعطيكم آية. زي ما موجود في الترجمة السبعينية الانجليزية Brenton. Therefore the Lord himself shall give you a sign. الترجمتين دول هم اهم ترجمتين في فهم اليهود. الجيوش كوميونيكيشن سوسايتي ترجمة انجليزية يهودية عن العبري. البرينتون ترجمة انجليزية عن السبعينية اليونانية للعهد القديم. هل في ترجمات اخرى؟ اي ترجمة اخرى هتحمل نفس المعنى. ترجمة البمبايك المدلسة فقط هي اللي بتحط هذا الفهم العقيم. ترجمة الحياة اللي هي الترجمة التفسيرية من الكتاب المقدس ولكن السيد نفسه يعطيكم آية. كلام واضح وصريح. ترجمة الأخبار السارة تقول ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية. وهناخد مثال آخر الأمريكان ستاندرد فيرجن therefore the Lord himself will give you a sign. موضوع واضح جدا وصريح. فلما يجي المسيحي يحتج بالترجمة العربية، لما يجي عبد المسيح بسيط يقف في غرفته زي الأسد كده ويقول لك أنا محدش يسألني في ترجمات، اللي عايز يسألني في نص ويسألني في العبري أو اليوناني. بنقول له يا حضرة القس، حضرتك مفروض تطبق الفهم ده على شعب الكنيسة نفسه. المسيحي اللي بيتبت في البندايت يعني اللي يعد عليها بالمواجز، المفروض تقوله ان انت ما تتصدقش بترجمة البندايت اللي بيقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. لكن اللي المفروض يتعلم عبري والمفروض يتعلم يوناني ويرجع يقرا العهد القديم بالعبري ويقرا الترجمة بتاعتها السبعينية ويفهم. المشكلة يا اخي الدكتور ادم ان في ثورة في الكنيسة هذه الايام عن الكتاب المقدس، لان الضغط عليهم اصبح شديد والنقد اصبح لا يرحم. فالمسيحي بقى بيجري في اي اتجاه. في قصة موجودة في الانجيل لما جم يقبضوا على يسوع المسيح، التلاميذ كلها تركوهم وهربوا، فالعساكر مسكت في واحد، مسكت في هدومه، قام خد لهم هدومه وجري عريان. اهو ده اللي بيحصل دلوقتي. المسيحي بيسيب هدومه ويجري عريان علشان خاطر النقد الكتاب بقى الشديد وقاسي. بعد ما كانوا بيتسبقوا بالترجمة العربية وما تكلمنيش غير من البندايك وانا ما اقبلش منك غير البندايك، اصبح المسيحي يتنصل من البندايك ويقول لك دي ترجمة. انت ممكن يشتمك كمان، يعني يقول لك انت عبيط ولا ايه بتتشبك ليه بترجمة عربية؟ لا تكون مصيبة تكون فاكر ان الترجمة العربية هي الكتاب المقدس، لا ده انا كتابي عبري يوناني. فبنقول للقس عبد المسيح ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ده فهم عقيم ترجمة عربية. ارجع للفهم العبري وعنها الترجمة الإنجليزية للنسخة العبرية من اليهود Jewish Publication Society therefore the Lord himself shall give you a sign. الترجمة الإنجليزية عن اليوناني السبعيني therefore the Lord himself shall give you a sign. الكلام واضح وصريح. طيب كلمة العذراء نفسها اللي موجودة في النص ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل؟ هل فعلا مكتوب العذراء؟ المسيحي بيتشبق ايضا في الترجمة العربية ويقول لك الفاندايك بيقول هل عذراء تبقى هي العذراء. الكلمة المستخدمة في هذا النص بتقرأ حعلما، حعلما يعني لو جينا نكتبها بالعربي حعلما او كمان كده حعلما تتكتب كده. هل الكلمة دي معناها عذراء؟ في ناس كتير اتكلموا في الموضوع ده، ولكن في اسلوب احنا اتعلمناه من علمائنا ان احنا بنشوف حاجة اسمها الاستخدام الكتابي للكلمة. يعني ايه؟ يعني احنا بناخد الكلمة دي وندور عليها في الكتاب، هناخد الهبر اول تستمن وندور على الكلمة ونشوف الكتاب بيستخدمه في انهي معنى. فوجدنا ان كلمة علماء حرف الهي اللي موجودة في اول الكلمة ده تعريف. طيب فكلمة حرف الهي اللي موجودة في اول الكلمة هي علماء، دي اداة التعريف زي ها ارنبت ولا ها ارنبت العبرية حرف الهي مقابل الالف واللام، ها الهين يعني الاله وهكذا بيحط حرف الهي في اول الكلمة. ممكن نسقطها، نسقطها من الكلمة مفيش اي مشكلة تبقى علماء. طيب كلمة علماء دي لو احنا شفنا الكلمة في القاموس، قاموس سترونج، قاموس سترونج للكتاب المقدس، قاموس سترونج ده للي ما يعرفوش قاموس عبري ويوناني، كل كلمة في الكتاب المقدس بياخد رقم وقبل الرقم ده بيتكتب قصاده حرفين يا اما حرف الجي يا اما حرف الاتش. حرف الجي يعني جريك يوناني، حرف الاتش يعني هبرو عبري. ففي نسخ للكتاب المقدس مصحوبة بأرقام سترونج، نسخة كين جيمز بأرقام سترونج، نسخة ويست كوت اند هورت بأرقام سترونج، تلاقي كل كلمة جنبيها حرف ورقم. فهنلاقي ان لو استخدمنا نسخة الملك جيمز لكلمة العذراء دي علشان نشوفها هنلاقي مكتوب جنبيها في قاموس سترونج هبرو حرف الاتش 5959. فنروح ندور في القاموس في الجزء العبري بتاعي وهنشوف 5959 هيطلع لنا ايه. لما نيجي نشوف 5959 اول حاجه بنقراها بيقول لك فيمينين اون اتش 5958. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان كلمه علماء مؤنث الكلمة اللي موجودة في 5958. طب تعال نشوف 5958 معناها ايه؟ معناها إلاد، يونج مان، ستريبلينج، معناها شاب، مراهق. الكلمة دي عليم، الكلمة المذكر عليم معناها شاب او مراهق او غلام. المؤنث بتاعها علماء، يعني ايه؟ ما هو المذكر شاب مراهق غلام، يبقى المؤنث شابة في سن المراهقة فتاة. هل هي بالضرورة تعني عذراء؟ لا. هل ممكن تستخدم للعذراء؟ ايوه. في فرق، الكلمة في حد ذاتها لا تدل على العبرية، لكنها قد تستخدم مصاب بعذراء، لأن ممكن تكون هذه العذراء فتاة صغيرة، فتبقى هذه الفتاة أنا أطلق عليها بالعبرية علماء. هل في كلمة، ده السؤال المهم بقى، هل في كلمة في الكتاب المقدس تم استخدامها لا تعني إلا عذراء؟ مع الكلام الرب لازم يكون دقيق. انت قاصد عذراء؟ عذراء خد بالكم يا رجالة، دي هي عذراء. يبقى لازم بقى نشوف هل الكتاب استخدم كلمة تخصص فقط للعذراء؟ في ايه الكلمة دي؟ كلمة صغنونة خالص وبسيطة وجميلة جدا، اسمها بتولة. كلمة اسمها بتولة. الكلمة دي مش معناها غير عذراء. مش معناها غير عذراء. تلاقيها موجود في القاموس H 1330. الكلمة دي لم تأتي في الكتاب المقدس إلا بمعنى عذراء. المشكلة بقى والصاعقة، هنجيب نصوص من الكتاب المقدس فيها الكلمتين بتولة وعلمة، علشان تعرف يا مسيحي ان الكلمة لا تعني عذراء، وان لما اليهود يترجموها فتاة وان ليست بالضرورة عذراء، يبقى ما تقولش ده على ايه المسلم انه متشدق، لانه بيأتي بنصوص من الكتاب المقدس. هجيب نص واحد او نصين منعا من الاطالة، التثنية 22-23، ان كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة وابتجع معها الى اخر القصة. ورد في النص فتاة عذراء. تخيل بقى هيبقوا هما الاثنين علماء علماء؟ لا طبعا. فتاة علماء عذراء بتولة. يا سلام. طب عايزين نص كمان، ده الموضوع ده لذيذ جدا، بتكتشف العجائب والغرائب لما تدور على معاني الكلمات في قلب الكتاب المقدس، وبتلاقي التدليس في نصوص حساسة. كنا استخدمنا الموضوع ده في اكثر من مرة، النص بتاع بباطن صن والابن المولود الوحيد محذوفة من جميع الترجمات، لكن الكلمة مستخدمة في الكتاب المقدس تم حذفها في النصوص العربية الخاصة بيسوع علشان يداروا خدمتهم قصاد المسلمين. في النص تكوين 24-16 بيقول لك وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء. هل في مسيحي متخيل ان كلمة الفتاة علماء وعذراء علماء؟ اللغة العبرية يعني مش ضعيفة للدرجة دي. فيكتشف المسيحي ان كلمة الفتاة في الاصل العبري علماء، حسنة المنظر جدا وعذراء، يلاقي الكتاب استخدم كلمة بتولة. فاحنا بنقول للمسيحيين لو كتابكم فعلا يقصد انه يقول عذراء وخدوا بالكم دي عذراء واوعوا تتلخبطوا دي عذراء ودي علامة مؤكدة عذراء، كان استخدم كلمة بتولة لان الكتاب استخدمها قبل كده. لكن نكتشف ان الترجمة العبرية، الترجمة اليهودية الانجليزية ما ترجمتهاش عذراء. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, the young woman shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. ايضا ترجمة الاباء اليسوعيين، فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية، ها ان الصبية تحمل فتلد ابنا. ايضا بيز البايبل ان انجلش بيقول a young woman is now with child. كل الترجمات دي مجرد تبعين أدلة. الأصل العبري في كلمة بتستخدم للتكشبة وكلمة بتستخدم للعذراء. الكتاب المقدس يعرف على الماء ويعرف بطلاء. لو كان قصده على عذراء كان استخدم بطلاء. اليهود ترجموها أيامهم. مين النصراني يقول لك عمانوئيل معناها الله معنا. طب ايه يعني معناها الله معنا؟ هل اصلا يسوع اطلق عليه عمانوئيل؟ لم يحدث ونتحدى. طيب القضية كلها ان المسيح بيقول لك الاسم يدل على الالوهية. وهذا شيء عجيب جدا. اولا كلمة عمانوئيل مش معناها الله معنا. يعني لما تيجي تترجم كلمة عمانوئيل كأصل عبري مش معناها الله معنا. معناها الله معي. يعني انا اسمي عمانوئيل اسم معناه الله معي. ربنا يحفظني ويرعاني. لكن كل عمانوئيل اسمها معناها الله معنا ده نظم واحتيال برضه. مش مشكلة. لان متى اصلا اكتبت غلط. متى اصلا اكتبت غلط من العهد القديم. فما فيش مشكلة انه يكتب الله معنا. في ناس كتيرة جدا جدا يجيب اسماء بتدل على معنى معين. فلو كان عمانوئيل معناه الله معي اشعياء معناه الله يخلص. في واحد اسمه يقيل معنى اسمه الرب هو الله. برباس الحرامي معنى اسمه ابن الاب او ابن المعلم. يوشان اللي موجود في نسب المسيح معنى اسمه الرب كامل. متى يا سلام متى اسمه معناه عطية يهوى. فلو كان الاسم بيدل على شيء ففي مئات بل الاف الاسماء هنألفهم علشان هنألفهم عشان خاطر معنى اسمهم. ده كلام فاضي. وده برضه فيلم عقيم ما بنشوفوش غير من النصارى من اهل الكتاب. حقيقة النبوءة علشان نختم الموضوع قبل صلاة العصر. حقيقة النبوءة ان هذه النبوءة تمت فعلا. هذه النبوءة تمت فعلا. والكلام ده موجود في التفاسير. موجود في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. وبيقول تنبأ أشعياء عن فك التحالف بين إسرائيل وآرام. وبسبب هذا التحالف ستدمر وستكون أشور الأداء التي يستخدمها الله لتدميرهم ولعقاب يهوذا. ولكن الله لم يسمح لأشور بتدمير يهوذا بل ستنجو يهوذا لأن خطط الله الرحيمة لا يمكن أن تحبط. وبيقول ايضا في الترجمة في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيقول بيقول على يسوع ان هذه النبوءة لم تكن على يسوع. بيقول كما لم يكن اسم ابنها عمانوئيل. ويظن البعض ان زوجة اشعياء الاولى كانت قد ماتت وان هذه هي الزوجة الثانية. ولكن الارجح ان النبوءة تمت. ان فتاة من بيت احاز لم تكن قد تزوجت بعد ولكنها كانت ستتزوج وتلد ابنا. وقبل مضي 3 سنوات يكون الملكان الغازيان قد قضي عليهما. يعني بيقول لك ان علامة انتهاء هذا الحرب اللي موجودة في بداية سفر اشعياء الاصحاح السابع، وحدث في ايام احاد بن يتام عن ابن عزيا ملك يهودا عن مراسيل ملك ارام صعد مش عارف ايه الى اخر القصة. فبيقول لك الولد ده كان علامة انتهاء الحرب والصراع. طيب.